خلاصة مفاهيم أهل السنة. تشريع الربا وعلاقته بالحكم. إباحة البنوك الربوية هي من التشريعات العامة التي تخالف حكم الله تعالى، فكما أنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. وقد حرم الله الربا، فليس لأحد أن يحله. وإباحة المحرم شرك في الربوبية وافتراء على الله تعالى، إذ ليس من شرط الافتراء نسبة الفعل إلى الله، بل يدخل فيه تحليل ما لم يحله. وقد قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والربا من الآثام الخطيرة التي تؤذن بحرب الله لمرتكبها، فمن باب أولى مشرعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإنشاء البنوك الربوية ومنحها تراخيص للعمل يعد من الشرك في الحكم والتشريع، ولا يجيزها التحايل على الناس بمسميات مثل الفروع الإسلامية وما شابهها، ما لم يكن تعامل البنك خاليا من الربا حقيقة. فالعبرة بالمضمون لا الشكل. ومن أكبر المرابين في العالم اليوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولا يخفى ما ينتج عن إقراضهما للدول الفقيرة بالربا من زيادة فقرها وتدمير اقتصادها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.